المتكبر المتنزه عن النقائص والعيوب. أما التكبر في حق العبد ترفعه عن الناس، يرى الناس دونه وأنهم حقيرون بالنسبة إليه وأنه فوقهم. نعم. واجب. أقل شيء في الرجعة من الزوج لزوج دون الإشهاد. الجماع. طيب الله سلمت لحسن مباشرة أو تقبيل بقى. لا الجماع بس. ثم الجماع ولا الإشهاد والقول. القول بالشاهدين أو الجماع. ثم قبلة هو اللمس ما يكفي. نعم. رجل فاتت صلاة الظهر وعندما أراد يصلي في البيت هل يبدأ بسنة راتبة أربعة قبل الصلاة؟ بسنة نعم. لا يصلي هذا. راتبة قبل أربعة. سواء في البيت ولا في المسجد.